ويسرني أن ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم واتصالكم وتفاعلكم. استقبل اتصالاتكم أيها الأحبة الكرام عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة، وعبر صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك، وعبر صفحة البرنامج أيضا، صفحة قلبي معك، فمرحبا بكم. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه جالسا مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فطرقت الباب هالة أخت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تزوجها ورزق منها بأبناء وبنات، ثم توفيت قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طرقت الباب هالة، ولأنها أخت خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا، صوتها يشبه صوت خديجة، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام طرق الباب ثم سمع صوت المنادي، وإذا صوت هالة يشبه صوت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة خديجة، فتحرك مشاعر الحب والشوق والوفاء في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم هالة، اللهم هالة، يعني هذه هالة، هذه هالة. وإذا هي هالة أخت خديجة. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ثناء طويلا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذكرت خديجة أثنى عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يهدي الهدايا إلى صديقات خديجة. لاحظ أن خديجة رضي الله تعالى عنها قد توفيت، ومع ذلك من شدة وفائه لها صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا لصديقات خديجة، حبا لخديجة ووفاء لها. الوفاء بين الزوجين والحب الحقيقي والمشاعر الحقيقية أمر يعتبر هو الوقود والجبل الذي يرسي العلاقة الزوجية بين الرجل وبين امرأته، وكلما كان الواحد منهما محبا حبا حقيقيا، لا محبا حبا مصلحيا، يعني ربما أحيانا الرجل يتزوج المرأة لأجل مصلحة تلحقه منها، مثلا ربما أنها يعني ذات مال، أو ورثت مالا من أبيها، أو لها راتب كبير، أو ربما لها منصب في الدولة التي هو فيها، فيتزوجها رجاء يستفيد من هذه الأمور التي تأتي من يعني تأتي من ورائها. وكذلك المرأة التي تتزوج الرجل لأجل ماله أو لأجل منصبه أو نحوه، ينبغي أن يكون الزواج حقيقيا مبنيا على الحب والوفاء من كل واحد منهما للآخر، أن يكون أيضا التعامل بينهما تعامل حسن، أن يكون هناك رباط يعني صحيح على خير. وأسأل الله تعالى أن يجمع شملنا وشملكم دائما على الخير والهدى. من معنا يا شباب؟ أختي بنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي بنان، الله يحييك. أنا بسأل صالح يا شيخ، الآن في أنت طلع عندنا الحين بالوقت هذا الناس ويشترون الجزم والملابس والشنط مبالغ يعني تعيش أسر شهر كامل، وأحيانا سنة كاملة، إلى درجة الشنط صارت مبلغ 40,000 إلى 50,000 شنطة يد. فهذا يجوز يا شيخ؟ أنا بسألك مو عن اللي بـ40، عن اللي مثلا تكرم جزمة أو شنطة 3,000 4,000 إلى 6,000، هذا هل يعتبر من الشرط أم لا؟ بارك الله فيك، خليني بتكلم عن هذا بالتفصيل، لأن فعلا أمر يعني يحتاج يحتاج إلى تفصيل الإسراف. أم مروان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي، احنا بدنا نستفتيك بسؤال. لما الواحد احنا عايشين بروبا، لما يكون عنده دين لبنك، ناخد دين من البنك لبيت، وموفر مثلا 40، خلينا نقول 40,000 دولار، لا إذا صار الواحد عنده مشكلة ولا أي شغلة لأيهم، هل عليهم زكاة هذول المبلغ الـ40,000 دولار؟ نعم، المبلغ عليه زكاة، نعم. إلا إذا سدد به البنك، حتى أيضا يتخلص إن كان هناك ربا يتخلص منه. لكن المبلغ الذي يوفره الإنسان لأجل زواج أو لأجل يشتري سيارة أو يشتري بيتا أو دراسة أو نحوه، ما دام أنه يملكه تحت يده الآن بتصرف كامل ومر عليه سنة حال عليه الحول فعليه زكاة. بارك الله فيكم. غادة تفضلي. غادة السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض الصوت يا بنتي. اخفضي صوت التلفزيون يا بنتي. كيف كويس؟ الان احسن. نعم ايوه ملكي شيخ، انا من فتره بحاول اتواصل معك بس للاسف اذا ينفع تتفضل علي برقمك. خلاص اذا كان عندك سؤال عام ما اعطيني اياه الان، او اذا كان شيء خاص. بس توعدني يا شيخ ترد، لاني اتصل دائما ما في احد يرد. والله يا بنتي ما اقدر اعدك، ياتي والله مئات الاتصالات يوميا والرسائل، يعني شيء استطيع ان ارد عليه وشيء لا. الله يرضى عليك يا شيخ، والله ما راح اطول أبشري عليك. أبشري الموضوع جدا مهم. ابشري يا بنتي، يا خلاص خذي رقمي او اتركي رقمك وانا ان شاء الله تعالى نرسل لك رساله نتواصل معك. بارك الله فيكم. الاسراف الذي سالت عنه الاخت التي سالت اول مره، هذا الاسراف يختلف باختلاف الناس. فمثلا ممكن أن تشتري مثلا جهاز، تشتري ساعة مثلا ب500 درهم، وشخص آخر يقول لك هذا إسراف يا أخي، في ساعات تباع ب60 درهم، ليش تشتري ب500 مثلا؟ فهو يعتبرها إسرافا وأنت لا تعتبرها إسرافا بناء على دخلك الشهري. لكن متى نعتبر هذا الشيء إسرافا؟ أو كذلك لو إنسان اشترى حذاء ب400 درهم، وجاء إنسان آخر قال يا أخي هناك أحذية تباع على 30 و40 درهم، وهو كل حذاء يوضع في الرجل ويقيك من حر الشمس، لماذا تشتري أبو 400؟ تقول يا أخي هذا له مميزات، هذا فيه. يقول لا، كلها واحد، المفروض أنك لا تسرف. طيب ما هو حد الإسراف؟ حد الإسراف يعني العرف الذي يجري بين الناس. فلو أنك تحدثت مع شخص وقلت له ما أعرف شخصا اشترى حقيبة لزوجته ب300 ريال أو 300 درهم، لن يعد هذا شيئا كثيرا. لكن لو قلت والله اشترى حقيبة لزوجته ب6000 ب8000 ب10000، سيقول لك هذا غالي جدا. ولو تصدق بها أو اشترى بها مصاحف ووضعها في مسجد وقفا أو شارك بها في بناء مسجد فهو أولى. فإذا كان في عرف الناس أنه مبلغ كبير، ولا شك أن الأرقام التي ذكرتها الأخت تعتبر أرقام كبيرة، يعني حقيبة ب40000 أو مثلا حذاء يصل إلى 6000 7000، هذا بلا شك أنه يعني أنه إسراف. وكذلك قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أن يكون ثوب شهرة أو حذاء يقصد به أن يشتهر، أو حقيبة تريد أن يتذاكر الناس أنها تحمل حقيبة بهذه القيمة، هذا بلا شك أنه نوع من الشهرة المنهي عنها. عبير تفضلي، أو العنود عفوا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا العنود. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي ما يصلي. ما يصلي أبد؟ أبد. منذ أن تزوجتيه ولا قريبا؟ لا، من تزوجته. طيب إذا نصحتيه يا بنتي وتكلمتي معه ما يقبل؟ أبد. وأنا يعني لي سنتين معه، وحسيت حتى يعني كنا يأيدني إن ما أصلي بعد، ما أدري أكمل عيشتي معه ولا لا. يصلي الجمعة؟ مرات أنا أقصده. حول ولا قوة إلا بالله. كيف أخلاقه معك وتعامله؟ أنا ودي أكلمك يا شيخ خاص يعني. خلاص خذي رقمي من الإخوان، ارسلي لي رسالة قولي أنا العنود اللي اتصلت بك في البرنامج. أوكي. الله يصلح الحال. أختي ماريا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ مرحبا ماريا، الله يحييكم، يا مرحبا. تسلم يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين إذا أمكن. تفضلي يا بنتي. والله الوالدة قبل تقريبا 30 سنة أي فاتها شهرين صيام بسبب حمل يعني. نعم. فيعني هسه مريضة بالكلى، وال يعني الصيام ممنوع عليها، فشو تسوي؟ ما تستطيع أن تصوم الآن؟ لا والله. طيب دكتور، هل هل تستطيع يا عبير أنها أو يا ماريا أنها تطعم عن كل يوم مسكين؟ عندها قدرة؟ إن شاء الله تقدر. خلاص إذا هي تقدر، وليس لازم أنها تطعم 60 مع بعض، ممكن تطعم الآن 4-5 بعد أسبوعين ثلاثة تطعم أربعة خمسة هكذا. يعني نقدر نسدد مبلغ مالي؟ لا لا تسددوا مبلغ مالي، لا خلوه طعام. إذا كان في عائلة فقيرة سواء عندكم في البلد أو في المدن المجاورة فممكن تعطونه مثلا من قوت البلد، إذا كان مثلا أكثر ما تأكلون الرز أو مثلا أنواع. يعني يصير للأقارب إذا أيتام؟ إذا هم فقراء، إذا أيتام لكن فقراء نعم يعطون، لأن بعض الأيتام يكون أيتام لكن أبوهم قد ورث لهم مالا كثيرا، لكن إذا كانوا فعلا نعم. فقراء فأعطوهم مثلا ما يكفي 60 وجبة، مثلا كيس رز كيسين رز، يعني احسبوا لكل وجبة نصف كيلو. طيب يعني أعطوهم 30 كيلو ومعه يا بنتي شيء من الخضار أو اللحم أو الإدام أو نحوه. اتفضلي سؤالك الثاني. نعم السؤال الثاني للوالد. يا شيخ الوالد عنده على خدوده شعر زائد، فأني يعني أنا نفسيا أنتف لي يا تنتيف، فخفت يكون محرم. أريد أسألك على الخد، قصدك على الوجنة تحت العين؟ على الوجنة تحت العين وعلى الأذان. نعم هذا جائز إذا كان على الوجنة، هذا ليس من اللحية. يعني وكذلك تنتيف أني أنتفه ما في بأس، ما في بأس يا بنتي، يعني ينزع عن طريق النتف أو الحلق أو كذا ما في بأس، وكذلك الذي في الأذنين ونحو ما عليك يا بأس يا بنتي. دكتور إذا أمكن يا شيخنا العزيز رقمك. خلاص يا بنتي خذي من الأخوان في الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيكم. من تونس من معنا؟ خديجة تفضلي. تفضلي خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مسيرش نهز من غير نتاعك الخاص، خاطر خرجت بك في حاجة خاصة. ما تريد خلاص خذي رقمي من الإخوة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أم أمجد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعزنا بالإسلام يا دكتور. الله يجزيك خير، آمين لنا ولك يا رب. الدكتور بدي أسألك سؤالين. السؤال الأول. ألو تفضلي أسمعكم أمجد. السؤال الأول أنا محتارة في كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى راضي عني، يعني يحيرني هذا السؤال دائما. أبد لا دائماً. لا أم أمجد لا توسوسي، الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان عمل الصالحات وأقبل إليها فالله جل وعلا يرضى عنه. يا شيخ دائما ما بعرف، يعني في شيطان يوسوس لي أنه أنا مهما قمت الليل مهما عملت أشياء أنه دائما بحس بالتقصير. هذه وساوس يا أم أمجد، الله تعالى يقول وإن تشكروا يرضه لكم، الله تعالى يرضى أن يشكره عبده بالإكثار من الطاعة. ولما وصف الله المؤمنين قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم عملوا الطاعات والصلاح، فأنت لا يدخل الشيطان عليك ولا تقبلي وسوسته حتى لا يشغلك ولا يحزنك، بالعكس نحن نتعامل مع رب الرحيم كريم غني جل وعلا يكافئنا بأعظم مما نعمل، يقابل إساءتنا بالإحسان جل وعلا والمغفرة والرحمة، فأبشري بالخير وبإذن الله تعالى لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. دكتور في سؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يجعل يمين الطلاق؟ أن يرجع ولا أن يجعل؟ نعم يعني مثلا حلف على زوجته يمين طلاق ولكن وليس بقصد أنه يطلقها ولكن بقصد أنه يحوصها، يعني قال لها إن طلعت من البيت فأنت طالق هكذا. نعم فأنت طالق ولكن ليس بقصد أنه خلاص ثم تراجع عن كلامه وأذن لها أن تخرج. نعم خلاص هذا جائز ويعتبر قد نقض ما فعل. نعم وهل مثلا عليه كفارة؟ لا إذا لم يكن يمينا، إذا قال إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق ثم وضحت له وقالت فلانة إنسانة طيبة ليس كما سمعت فقال خلاص أذنت لك هذا ما عليك كفارة، لكن لو قال مثلا لله علي نذر أو مثلا والله العظيم إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق ثم أراد أن يرجع عن ذلك فإن عليه كفارة، أما إذا كان فقط تعليق الطلاق فليس عليه كفارة في ذلك لأنه ليس له حكم اليمين. هدى تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندنا مبلغ من المال أصلا ورش وخصصناه لمدة سنتين لبناء مسجد لكن ما وفقنا، يعني ماكو جهة موثوقة اللي نعطيها المبلغ، فحاليا اشترينا بدار بالإيجار، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ وهل يزكى يعني لسنة أو لسنتين؟ اشتريتم به دارا لكم؟ لا لغرض الإيجار. أي لغرض الإيجار، لكن أقصد أنتم ستستفيدون من المال. نعم. طيب المبلغ الذي أخرجتموه هو إرث من ميت؟ نعم. ونويتم أن لا تقسموه ورثا، أنكم تجعلون هذا المال لبناء مسجد؟ أي نعم، لكن الشخص اللي ورث المال على قيد الحياة. يعني هو تبرع به؟ اي نعم تبرع لبناء مسجد يعني قال ووضعناه في مصرف. اي نعم. قال هذا لبناء مسجد. اي نعم واستعينا لمدة سنتين كلفنا جهات واشخاص لكن يعني ما وفقنا يعني تعرف فضيلتك هنا شوية مسألة عدم الثقة عدم وجود يعني اشخاص نعطيهم المبلغ كامل. فبعد مرور سنتين اشترينا دار لغرض الايجار. لا ما يجوز اذا هو اخرج المال من عهدته تماما وفصله عن ماله وقرر بشهود أن هذا المال لبناء مسجد لا يجوز أن يسترجعه بعد ذلك للنفع الخاص فلا بد أن يعود إلى ما كان عليه من البناء المسجد وأيضا الأشخاص اللي تعطونهم يبنون المسجد لا تعطوهم المال كله يعني مثلا هو فرضا افرضي أنه مثلا 10,000 دولار مثلا فتعطون مثلا 500 دولار إذا بدأ البناء وحفر الأرض وبدأ تعطونه 500 الأخرى حتى يبني الجدران تعطون 500 اللي بعدها حتى يبني السقف هكذا الذي يبني مسجدا لا يعطيه المال كله للشخص الذي سيبني إنما يقسطه عليه وينظر ما هو عمله الذي قام به فضيلة الشيخ هو هذا الإجراء يعني ما قدرنا نحققه خلال هذه السنتين كانوا يطلبون من أجل المال كاملا ويعني يركن في مثلا المبالغ المخصصة لبناء مسجد ويترك هكذا يعني تنقطع العلاقة بيننا وبينهم خلاص إذا هذا المال الذي وضعتموه الآن في اشتريتم به دارا للإيجار المال الذي يخرج من هذه الدار الآن لا يملكه لنفسه يصرفه في وجوه الخير يعني يجعلها وقفا لوجوه الخير مثلا استلمتم هالسنة هذه أجرة مثلا 1,000 دولار فرضا تصرف في لأيتام تصرف في شراء مكيف لمسجد مصاحف لا يملكه هو لأن المال أخرجه من ملكه هو بالصدقة به وأشهد عليه من معنا؟ سهام تفضلي سهام طيب إذا سهام ما هي معنا هذه السنتين تفضلي يا سهام معنا سهام طيب تعطونا الفاصل ولا أقرأ لسؤالين طيب يقول يا شيخ نحبك في الله سأل الله أن يبلغنا رمضان نعم هذا يقول المرأة إذا ذهبت إلى الخارج وأرادت أن لا تلبس الحجاب أرادت أنها تلبس باروكة لأجل أن تستر شعرها الأصلي هل يعتبر هذه الباروكة لها حكم الحجاب؟ الجواب أن ليس لها حكم الحجاب وذلك أن المرأة أمرت بتغطية الشعر وعلى قول بعض العلم تغطية الوجه لأجل أن تستر زينتها عن الرجال كما قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن فلأجل أن تستر زينتها عن الرجال فإذا لبست الباروكة ربما كانت هذه الباروكة تزيدها حسنا وجمالا فتكون ما حققت يعني الغاية من لبس الحجاب وإنما يجب عليها إما أن تلبس يعني أن تلبس لبسا فضفاضا وأن تغطي وجهها وإن أخذت بالقول الآخر بجواز كشف الوجه لا تضع شيء من المساحيق لكن تلبس الحجاب عليها تمام بتغطية شعرها أيضا هذه مسألة حول ما يتعلق بالذين يسافرون إلى الخارج إلى الدول الأوروبية هل يجوز أن يأكلوا من المطاعم مثلا من الدجاج من اللحم الذي هو ذبح لأهل الكتاب بعض أهل العلم يمنع من ذلك بناء على أنهم في كثير من الأحيان اليوم لا يذبحونها بالنحر إنما يذبحونها عن طريق الكهرباء في غالب الأحيان وبعض أهل العلم يدخله في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما دام أني أنا ما أدري كيف ذبح والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قال يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه أم لا فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا والنبي عليه الصلاة والسلام أكل أيضا في لما غزا خيبر ووضع له شاة وضعتها له امرأة يهودية فأكل صلى الله عليه وسلم من طعامهم مباشرة بنص الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فهو جائز لا بأس به وإن تنزه الإنسان عنه وأكل من ذبح المسلمين والمطاعم الإسلامية فهو أولى لكن لو قال أنا سأشتري من المطاعم أشتري مثلا السندويشات التي بالدجاج ونحوه من المطاعم العامة فلا بأس عليه في ذلك حتى لو كان من طعام أهل الكتاب والله أعلم مالكة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي أمر خاص ممكن رقم جوالك خلاص يا أختي خذي رقمي من الأخوة إن شاء الله تعالى يعطونك إياه مريم تفضل يا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي الشيخ ممكن سؤال تفضلي أخوي أنا علي دين من السنة الماضية وأنا ما أديته فما الحكم فيه؟ صيام من رمضان الماضي؟ اي من مش السنة الماضية، اللي قبلها. اللي قبلها. طيب تستطيعين الآن أن تصومي؟ اي نعم استطيع. خلاص تصومين الآن، ويلزمك ما دام أنه مر عليه رمضان آخر يلزمك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك، قلبي معك. السلام عليكم. هذه أختي أو أخي، أخي فيض في تويتر يسأل ما حكم نتف ما بين الحاجبين؟ المنطقة التي فوق الأنف التي بين الحاجبين يجوز أن تنتف لأنها ليست من شعر الحاجبين، أما شعر الحاجب فلا يجوز، أما هذه المنطقة فلا بأس، التي هي بين الحاجبين فوق الأنف. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أذكرك عن بر الوالدين. نعم. والدي صار له تقريبا 3 سنوات يزعلني ما كلمني كذا، هذا كله بسبب البخل والآخر. نحن لما كنا صغار حرمنا من أشياء وايدة، عشنا كفقراء، معنا الحمد لله مع مال وغني. الحين لما كبرت صرت مسؤولة عن أمي، وصرت مسؤولة عن إخواني، صرت أدرس إخواني. فما أعرف يا شيخ أنت إيش رأيك؟ صار لي فترة ومزعلني، ما كلمني، مخاف مني. ليش مزعلك؟ مزعلك؟ أرضي أمي أو أرضي إخواني أو أرضي لا. والدي. هل هو مزعلك على شيء معين أنت فعلتيه؟ على المال بس، الحمد لله ما سويت شيء. كيف على المال؟ أنت عندك راتب؟ أيوه. وهو يريد من مالك، يريد من الراتب؟ يريد الكامل يعني، قلت له أوكي بعطيك جزء من النص، لا رفض. وأنت هذا الراتب تنفقينه على إخوانك وعلى والدتك؟ أيوه أنا أنفق الحين على بيت كامل يعني، أنفق على إخواني، على أمي يعني كذي. وهم يحتاجونه فعلاً؟ أيوه. وإذا ما أنفقتي عليهم؟ لأنهم صار سنوات محرومين. وهو يقصر عليهم في النفقة؟ أيوه. أي ما يلزمك أن تعطيه شيئا من ذلك، لكن حاولي يا بنتي أنك يعني تبذلي له الخير، تجيبين له هدية، تعطينه شيئا من المال. حتى طيب لو كذبتي عليه، لو قلتي أنا ترى ما أستلم مثلا 500، أنا أستلم 300 مثلا، وهذه تفضل، في مشكلة؟ طيب ما أدري إذا كانت راحت. على العموم أم محمد تفضلي. أم محمد، طبعا أخذ الأب من مال ولده إذا كان الحاجة لا بأس في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أما أن يأخذ المال من غير حاجة إليه ومع ضرر يلحق هذا الولد فهذا لا يجوز، وخاصة إذا كان هذا الولد ينفقه ليس على ذات نفسه، ينفقه على من يجب على الأب أن ينفق عليهم أصلا، على الأم وعلى الأبناء، ففي مثل هذا الحال لا بأس على الولد، لكن تقابل إساءة ولدها بالإحسان. ولو كذبت عليه لأجل الإصلاح، قالت لا أنا أصلا ما أستلم كذا، أنا أستلم أقل من ذلك وتفضل هذه كلها، فمثلا إذا كان يعني لن يؤدي إلى ضرر فالكذب من باب الإصلاح بين الناس لا بأس به. أم خالد، أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم خالد. يا شيخ حابة أسألك، أنا عندي عمارة ملك وأجرتها كلها، والأجار بيجيني فأغلب 3/4 الأجار تقريبا بيروح تصليحات في نفس العمارة، فهل يجب الزكاة أو لا يا شيخ؟ 3/4 الأجار يروح في تصليحات؟ تصليحات إيه في العمارة تقريبا. 3/4؟ إيه وأكثر ممكن بعد، يعني ما يدخل لي ذاك الشيء ما بستفيد منها كثير. عموما المال الذي تأخذينه الربع اللي باقي أنت تنفقينه مباشرة في الغالب ولا لا؟ ما دام 3/4 تذهب خلاص، يعني ليس ما يمر عليه السنة، ليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة ما دام ما يحل عليه الحول، ليس عليك زكاة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سمحت يا شيخ، أنا داخل على الله ثم عليك، أنا بحاجة لك بس أنا ما أقدر أتكلم على التلفزيون. خلاص أم محمد، خذي رقمي من الإخوان وعسى الله أن ييسر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أنا والله أتمنى لكل من يعني اتصل على هاتف الخاص أو ترك رقمه أن يكون بينه وبين التواصل، وأعني وأن أخدمه فيما أستطيع سواء من فتوى أو من يعني حاجة خاصة أو نحو ذلك، لكن الأمر يزداد والله ويكثر. عندي صحيح مكتب وفي ناس يعملون ويساعدوني في هالأمور، لكن الأمور تزداد كثيرا والناس أحيانا لا يعذرون، فأنا والله أعمل ما أستطيع في سبيل يعني خدمة إخوتي وأخواتي وتقديم ما أستطيع عليه، لكن هناك بعض الأمور يعني تكون يعني فيها نوع من المشقة على الشخص، خاصة في استقبال المكالمات الكثيرة، وبعضهم لا يرضى أن تحوله على مفتي آخر. يعني معي في المكتب إخوة أفاضل ويعملون بالفتوى، لكن لا يرضى بعض الناس، يقول إما تكلمني أنت أو لا، وأنا لا أستطيع أن يعني أستقبل في اليوم 10 ساعات مكالمات مع الناس، يعني أستقبل ما يتيسر، والباقي هناك إخوة أفاضل من طلبة العلم عبر الموقع وعبر الاتصال يجيبون. فأرجو المعذرة لمن يتصل وأنا لا أجيبه أو لا أجيب رسائله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أم سهيل، أم سهيل تفضلي. أم سهيل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم سهيل، تفضلي، الله يحفظك. لو سمحت يا أخي، أنا عندي 3 أسئلة. تفضلي. بغيت أسأل عن رسومات اللي هي الشخصيات الكرتونية اللي تكون على ملابس الأطفال. إن استطعتي أنك تشترين ملابس أطفال ليس عليها رسومات فهو أولى. اشتري رسومات، صورة سفينة، صورة كرة، صورة كذا، هذا الأولى، أو زهور ورد، هذا هو الأولى. بس حرام؟ أما إذا اشتريتي، إذا أهدي إليك غيرها اللي عليها صور فيلبسها الأطفال، أو إذا لم تجدي إلا اللي عليها صور ولبسوها لا بأس في ذلك، لكن الأولى الابتعاد عنها. نعم. ياسر تفضل. ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلاك الشيخ محمد. مرحبا يا ياسر، الله يحييك. خير إن شاء الله. يا مرحبا ياسر. أقول لك الشيخ محمد، أنا عندي في البيت أكرمكم والله الفرصة، عندي هي بعض النجاسات، فبقلي على سجادة هي أغلب الصلوات بقليها في البيت، لأنه بريطاني ما في مساجد بعيدة عننا. فلما أجي بصلي بضطر إني أتحرك، لأنه لما بجي فوق على السجادة، ولما أجي بجي بسجد جبهتي بتكون خارج السجادة، حتكون على الأرضية والأرضية بس بس موقع السجود ما في نجاسة، النجاسة حتكون ورايا، فهل يجوز إني طيب يعني ياسر على الفرشة؟ طيب ياسر، البيت أنت ساكن عند ناس يعني هوم ستاي ولا لحالك؟ لا لا، لحالي ومعايا أهلي، أنا وأهلي ساكنين. طيب هل تجزم جزما أن كل الفرشة عليها نجاسات؟ لا لا ما أجزم، لا ما أجزم كل خلاص. بس هي في في في أجزاء بسيطة حتكون خلفي. أنا معك، لكن أقصد الفرش اللي في البيت، يعني هل أطفالك أنت مثلا ما يلبسون حفائض، ولا مثلا البيت كان فيه ناس عندهم مثلا كلب ويبول في كل مكان وانت ما غيرت الفرش؟ لا والله انا البيت ساكن فيه، بس اعتقد انه ما يعني لأني نظيفه وما ماشي فيها روايح. لاني انا اخشى ياسر ان يكون هذا نوع من الوسوسه، يعني انك تشك في كل شيء في نجاسات او كذا. ابد اطمئن، ما دام انك لم تشم شيئا ولم ترى شيئا بعينك فهذا لا يعتبر نجاسة أبد. أنا لو في الاستوديو الآن أذن وأقوم في أي مكان على أي فرش وأصلي لا أشك في طهارته بإذن الله، ما دام أني لم أشم رائحة ولم أرى شيئا. أصلي أحيانا في أي مكان، أحيانا في سوق يكون في محل كذا على جنب وأصلي على الفرشة عندهم، ما أقول يمكن في طفل جاء وتبول، لا يمكن في واحد مرة كذا، لا تنظر لهذه الظنون أبد، ما دام أنك لم ترى شيئا ياسر ولم تشم شيئا فلأصل الطهارة في هذه الأشياء، سواء صليت على سجادة أو صليت مباشرة، كله إن شاء الله تعالى صحيح. بارك الله فيك ياسر، الله يحفظك. نعيمة تفضلي. أخي أنا عايشة في فرنسا مع نعم. زوجي نعم. وهنا في فرنسا كيف يعطونا مساعدات مالية نعم لإنسان مو دخله الشهري لا يكفي، يعطينا مساعدات، ونحن بالمساعدات ومع الدخل الذي يدخله زوجي يمكننا أن ندخر بعض من شيء من المال. هل المال الذي ندخره يمكن أن نحج نعتمر؟ هل يمكن أن نعتمر نعم بهذا يمكن المال؟ نعم يمكن، يمكن يا نعيمة أن تعتمروا أو تحجوا بهذا المال أو تتصدقوا منه، كل هذا جائز. نعم. وثاني إحنا نسكن في بيت عزاكم الله المرحاض والحمام مع بعض، هل يجوز الوضوء في هذا الحمام؟ نعم يجوز، يعني قصد أن المرحاض أمام الحمام. نعم قصدك أن المغسلة التي تغسلون اليد فيها توجد في نفس المكان الذي فيه المرحاض لقضاء الحاجة. نعم نعم يجوز أن تتوضئي في هذا المكان لا بأس. وعندي سؤال فيما يخص، نعم شكرا شيخ، وعندي سؤال فيما يخص والدي، فإني فوالدي كيف أقول خارج عن طاعة الله، وأيضا لا يقوم بواجه تجاه أبنائه، فأنا ما قمت بتربية أختي، فأنا من أقوم بتربية أختي وأخي ليس معه، فأنا هل من حكم هل يمكن أن أقاطع هذا الوالد، أو رغم أني نصحته ألف مرة ومرة ماذا عليه؟ والدك يوجد في فرنسا أم في البلد؟ نعم هو في فرنسا. هو في فرنسا يصلي وكذا أم لا؟ لا يصلي ولا استطيع أن أقول أنه خرج عن ديننا أصلا. يعني لا يصوم أيضا ولا؟ لا يصوم، وهو أيضا غير يعيش مع مرأة في غير الحلال، ولا يقوم ب ولا وفي بعض الأحيان يعترف أنه خارج عن الدين الإسلامي. يقول بالله. أنا خارج عن الدين الإسلامي. أعوذ بالله، نسأل الله تعالى أن يهديه ويصلحه. وبارك الله فيك وأشكرك يا أختي نعيمة أنك حريصة على هدايته وإصلاحه، وأسأل الله أن يهديه إلى الحق ويرده إليه. أنت استمري في نصيحته، ابذري له النصيحة، والله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حتى لو كان الأب على غير دين الإسلام فإن الابن ينبغي أن يصاحبه بالحسنى وأن يستعمل معه الرفقة واللينة والأخلاق الحسنة حتى يقربه إلى الخير ويبعده عن الشر. فأنت استمري في الإحسان وادعي الله دائما، إذا صليت يا نعيمة ادعي الله أن يهديه ويهدي جميع الناس وأن يصلحه، بإذن الله أن الله تعالى يأخذ بقلبه إلى الخير. الله يصلحه ويهديه يا رب العالمين. هذا يقول يا شيخ أنا علي دم بمكة، هل يجوز أن أوكل من يقوم به؟ هذا الأخ نايف علي دم، يعني بمعنى أن عليه فدية، أن يكون قد ارتكب محظورا في حجه أو في عمرته وبالتالي لحقه فدية. نعم يجوز أن توكل، أن ترسل مالا ليذبحوا عنك فدية وتوزع على فقراء الحرم. أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا نحاول نتصل بك منذ سنة وللأسف ما تمكنتش في الاتصال معك. في الحقيقة شيء أنا في ورطة كبيرة، تقدر تقول تورط في الريبة عن غير قصد، ولا أعرف كيف المخرج، حتى أنني في صلاتي عند خشوعي أتأكد أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلي، ولا أنا خائفة جدا من قتل الله سبحانه وتعالى. بنت أختي أم محمد، إيش المشكلة؟ أنت يعني أخذتي الربا من بنك؟ لم أخذ الربا، لا ليس من بنك. إذا ما هو المشكلة؟ بل تعاملت مع شخص وفي تجارة، وللأسف خسرت التجارة، لكن الشخص هددني، أعطيته شيك هددني إن لم أرد له المال يدخلوني إلى السجن بالشيك، فقال لي ممكن أن تزيديني في المبلغ على أن أسكت. طيب فزدتيه في المبلغ؟ نعم. طيب وأنت قادرة الآن على السداد؟ ليست قادرة على السداد، أنا خائفة من الله سبحانه وتعالى. طيب أما بالنسبة لصلاتك وصومك وكذا إن شاء الله تعالى أنها مقبولة، لكن أنا أريد أني أفهم الآن، أنت دخلتي معه في تجارة؟ نعم. يعني لم يعترف بالخسارة، لم يعترف بالمضاربة، بمعنى أنك أنت أعطيته مالا أو أخذت منه مالا؟ أخذت منه مالا. أخذت منه مثلا 10,000؟ نعم. طيب ولم تربح تجارتك؟ خسرت. فقال أرجعي لي 10,000؟ نعم. قلت له لا أستطيع، فقال إذن تعيدينها إلي 15,000 مثلا؟ نعم نعم نعم. فوعدته بذلك؟ نعم. طبعا هذه لا تدخل في الربا، لكن لأنك لم تستدين المال منه أصلا. الشيخ كل ما أريد أن أعرف، كل ما أريد أن أتأكد، هل الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ الله تعالى والله خائفة من الموت، والله خائفة من ملاقاة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة جل وعلا، وهذا لا يدخل في الربا، هذا يدخل في غرامة ألزمك بها، هذا ليس ربا. الربا هو أن تستديني منه المال وترجعي له أكثر، هذا ليس ربا، هذا غرامة ألزمك بها، يعني ظلما وعدوانا. فأنت الآن تدفعين مالا لدفع الشر عن نفسك، هذا ليس ربا الذي التزمت به. وأسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقك وأن يكف عنك شره يا رب العالمين. وأنا أقول سبحان الله، يعني يا جماعة، يعني هذه المرأة خائفة من أنها وقعت في الربا وفي قلبها وجل وتعظيم لرب العالمين. بالله يا جماعة، الناس اللي يذهبون ويأكلون الربا صراحا ويقترضون بالربا الصريح وهو عنده ملايين ومئات الملايين ومع ذلك يتعاطى الربا، وليس في قلبه من الوجل ما في قلب هذه المرأة. والله تعالى يقول لما ذكر الربا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا شك أن الربا ذنب عظيم. أخي خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد. الله يطول عمرك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك يا خالد. يا شيخ، أنا عمري 24 سنة. ما شاء الله عليك. ودي أصلي. ودك تصلي؟ ودي أصلي. أنا كل ما أنوي أي. خلاص ألتزم وأصلي، ولكن ما أدري ألاقي شيء، ما أدري شيء يمنعني. يعني أنا كنت في الزمان قبل سنتين مثلا كنت أتحضر للصلاة وألبس أحسن لبس وتعطر وتجهز للصلاة وأروح قبل ما يصير وقت الصلاة بعشر دقائق وأدخل المسجد وأجهزه وأفتح الشبابيك والأبواب، ويعني يوميا كنت ألبس اللبس أحسن لبس للصلاة وتعطر، وكنت أحب الصلاة مرة ورحت العمرة مرتين. ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب، ولكن من فترة يعني ما هي قريبة، يعني ما أدري إيش اللي منعني عن الصلاة. كل ما خلاص أقول أنا من باكر بقوم بصلي الفجر وخلاص من بكرة أنا بلتزم، بلاقي شيء يمنعني ما أدري إيش هو. فكل خالد، كل يوم أنا بالليل يعني بناظر السماء وبقول يا رب إنك تهديني، يا رب إنك لا تموتني وأنا ما أصلي. فأنا يعني ودي أصلي يا شيخ. طيب خالد ولدي، هل في أشياء أنت لاحظتها على نفسك غير هذا الشيء؟ بمعنى لاحظت أشياء في جسمك؟ مثلا حبوب صغيرة طلعت في ظهرك؟ نعم بظهري إيه فيه. طيب هل لاحظت عندك أشياء تعرق كثير وحر، تحس دايم بحر؟ لا. أكيد هذه عندي. تحس بحرارة؟ طيب كيف النسيان، تنسى كثير؟ والله مو كثير لا. طيب تسرح كثير، عقلك يروح كذا بعيد وانت تسوق السيارة؟ دائما 24 ساعة سرحان حتى بأبسط الأمور. طيب. يعني حتى لو ودي أشتري شيء بسيط وأنا مخلص من الدوام أو خارج من البيت بظل أفكر بهذا الشيء بطريقة، يعني أنا نفسي أقول ليش أفكر كل هالمدة بهالشيء البسيط. طيب يعني. هل عندك عفوا يعني غازات في البطن متعبة؟ مو دائما. طيب عندك أشياء أحيانا من جانبي البطن يأتيك مثل النغزة كذا أو ال؟ هذه من زمان ما عندي. يعني من قرابة السنة. طيب يعني تحس هذا الوصف؟ طيب اللي وصفته. تحس بإرهاق؟ يعني أحيانا ودك كذا تضطجع على الأرض وتنسدح وكذا؟ دوم حتى أنا يوم أروح لدوامي أو لوظيفتي مكان عملي أمشي مثل 5 أو 7 دقائق، يعني بال5 أو 7 دقائق أشعر بإرهاق. طيب. يعني ودي أنبطح على الأرض مثل ما أنت قلت. طيب خالد ولدي، العلامات التي سألتك عنها هي علامات تدل على الإصابة بالعين. يعني بعض الناس أحيانا في المسجد ربما رأك نشيطا وتجي مبكر وما شاء الله عليك وتفتح نوافذ المسجد، وربما تأذن أحيانا وهو عنده ولد ربما مقصر ولا متعاطي مخدرات أو نحو ذلك، فأصابك بعين من شدة الإعجاب يتمنى لو ولده مثلك. فربما أحيانا أن العين تصيب الإنسان فيقصر في شيء من الطاعة أو في شيء من طلب العلم أو نحوه. فأنا أحثك يا أخي خالد على أول الحفاظ على أذكار الصباح والمساء، هذا مهم جدا. الأمر الثاني، خذ زيت زيتون واقرأ فيه أول سورة تبارك، أول 4 آيات إلى قوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آخر آية من سورة نون: والقلم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. اقرأ من سورة يوسف: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة. الآية اقرأ قل الله أحد والفلق والناس، كل واحد اقرأها 7 مرات وانفث في الماء معك الزيت، مثلا قل الله أحد الله الصمد، هكذا مع ريق يسير ادهم به نفسك لمدة 7 أيام كل يوم مرة، وبإذن الله تعالى يذهب عنك هذا. وأيضا جاهد نفسك واحرص على الأذكار، وأسأل الله أن يشفيك. وهذا فاصل قصير. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي قلبي معي. السلام عليكم أم أحمد تفضلي. أيوة السلام عليكم. ونعتذر تأخرنا عليك يا أم أحمد شوي. لا عليكم مش مشكلة مش مشكلة عليكم سلام. يا حاج أنا من تقريبا من 10 سنين أو 15 سنة زوجي حلف علي يمين طلاق 3 مرات. إيه. أنا الحمد لله حجيت واعتمرت مرتين وأسبوعين تقريبا راجع من العمرة الحمد لله. زوجي مش ملتزم ولما حلف علي اليمين قلت له ردني أنا كنت صغيرة قال لي ما يهم ورديت له بس يعني تقريبا 10 سنين أنا وياه هاجرين بعض وعايشين بس بنفس البيت عندي 3 بنات وولد من عنده عندي بنتين بعد مش متجوزين والولد مش متجوز وطلعت العمرة آخر عمرة حلف علي بالحرام بالطلاق ما أنت رايحة وأنا رحت. طيب أم أحمد لماذا تذهبين وهو يعني يمنعك؟ هو ما يمنعني مش كماديا أنا طلعت على حسابي يا حاج هو يمنعني مش محبة يعني في الدين ولا كذا هو ما يبيني أروح عشان هو أنا لما رحت حجيت استنيته كثير أطلع أنا وياه لحد ما قبل روح طلعت أنا وجماعة نساء طلعت عمرة ورجعت كمان عمرة طلعت فهو لا يصلي لا يخاف الله ولا شيء فأنا بدي أعرف بالنسبة للطلاق هل تم الطلاق علي ولا لا يا حاج؟ ممكن أكلمه يا أم أحمد إذا هو قريب منك؟ لا والله هو مش في البيت في الشغل حاليا اها بس هو ما يصلي انا وياه يعني في البيت سلام يعني ما في اي شيء بينه وبينه بس انا عايشه معه وهو عايش معي في البيت عشان خاطر البنات. طيب اليمين الطلاق ماذا قال بالنص؟ قال انت فعلت اول مره 3 مرات طالق حلف علي قال كذا انت طالق ايوه. طيب وبعدها طلق مره اخرى ولا بس هذه؟ بعدها طلع لما طلعت العمرة قال لي بالحرام بالطلاق ما انت رايحة أنا رحت يا حاج أنا كنت حاجز ومخصصة كل شيء يعني. طيب وما يصرف علي ما في يصرف على البيت ما طيب. في شيء إحنا بنات يشتغلون يصرفون على حالنا. طيب أم أحمد بعدها أيضا وقع طلقة ولا بس هذه؟ لا بس هذه حاج. طيب أما بالنسبة في الحرام قال لي محسوبة طلقة يعني. أنت سألتي من سألتي أحد؟ سألت في الحرام أيوة سألت في الحرام قالوا لي مطلقة. مطلقة كم طلقة؟ 3 مرات هو طلق اول مره حلف 3 مرات قال لي ما دام ما ردت يعني انت تعتبري مطلقه من عنده. طيب هو ما يعني لما طلقك ما نام معك ولا قال راجعتك ولا شيء؟ تقريبا 15 سنة الرجل ما يلمسني انا وياه عايشين بيت واحد ما يعني ما يلمسني ولا يقرب علي حاج ما في شيء بينه. انا ودي ام احمد اني اكلمه او تجعلينه يتصل باحد يحتاج أن نسأله عن بعض الأمور المتعلقة بالطلاق ونيته في ذلك فإذا كان هو يعني وأسأل الله أن لكن أنا أوصيك أم الله يدي أنا بقول له صلي يقول أنا لا جدي ولا ستي ولا جدتي ولا حد ولا أبويا كان وجهه للقبلة أنا ليش أوجهه الله المستعان الله هذا إن وجدنا أبانا على أمه وإنا على ثرم دائما لكن نقول له صلي لكن لا تهدد من شاء الله ما يهدين يشاء لكن أم أحمد أنت إذا حكمت على نفسك أنك الآن مطلقة منه فمعناها أنه أجنبي عنك وبالتالي تحتجبي عنه ولا يلمسك أنا كذا. بالبيت متحجبة حتى لو يكون بالبيت أنا ألبس حجابي لأن قالوا لي في المحرم قالوا لي ألبس حجابك بس عشان بنات يعني عندي بنتين على وجه زواجي يا شيخ أنا هذا اللي متحداني بس البنات مع رجائي والله يعني أن تنصحوه وتذكروه بالله ويعني تطلبوا هدايته هذا يبقى أنه أبو أولادك يعني حتى لو كان طلقك فهو أبو أولادك لكني أنا أرجو أيضا أن يراجعك بعقد جديد طبعا مدام طلعتي من العدة ولم يراجعك من الطلاق الأول لكن يعني احرصي على هدايته وإصلاحه يبقى أن هذا أبو أولادك لكن إذا أراد أن يراجعك فاستفتي من جديد لأنه قد تحتاجون إلى عقد جديد مدام أنك خرجت من العدة. ما يفتح الموضوع ما يقول يعني ما يسأل نفسه ليش أنا الحين محجبة عليه يعني ما يسأل نفسه ما عنده سؤال كم عمره؟ كم عمره هو؟ يعني عمره تقريبا الحين 59 سنة عمره. والله يا أم أحمد أنا في تصوري أحيانا أن بعض الأزواج ربما لا يسأل امرأته ليش محجبة ليش طلعتي ليش جيتي لأنه لا يريد أن يذل نفسه لها أو أن يبين لها أني لاحظت عليك شيء أو أني محتاجك يريد أن يبين لها أني أصلا معرض عنك ولم أهتم بك أبدا. فأنا يعني أنصحك محاولة الإصلاح قدر المستطاع إذا أراد أن يراجعك قد تحتاجون إلى عقد جديد ما دام أنك خرجت من العدة ولم يراجعك وأسأل الله لكم التوفيق. أم راضي رابين تفضلي أم رابين الو تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ نبي نسالك، انا في شهر رمضان السنه اللي فاتت. نعم. الو نعم اسمعك. كنت حامل وفي عندي ايام فطرت وعندهم 25 يوم. الو نعم نعم اسمعك اسمعك. 25 يوم فطرت وما صمتش لعند توا، هل ندفع كفاره؟ هذا رمضان الماضي 2011. ايوه رمضان الماضي. طيب هل تستطيعين الان ان تقضي هذه الايام؟ اكيد بنعرف عليها كفاره لازم. لا ليس عليك ليس عليك كفاره ما دام انه لم يم ما دام انها 2011 رمضان الماضي فليس عليك كفاره، فقط عليك القضاء، ولا يزال بقي على رمضان يعني اكثر من شهرين، تستطيعين ان شاء الله تعالى ان تقضي باذن الله. ماشي يا شيخ نبي نسالك، وعند واختي حتى هي كانت حتى هي عليها ايام حتى هي ما صمتش عادي حتى هي سنين عادي كانت حامل. خلاص ايضا تقضي من رمضان الماضي؟ اذا كانت من رمضان الماضي القريب فانها تقضي فقط رمضان الماضي. خلاص عليكم فقط القضاء وتقضي بعدد الايام، تصومي بعدد هذه الايام بنيه القضاء وليس عليك باس، ان شاء الله الله يقبل منا ومنك. بارك الله فيك يا ام راضي. اتبعونا يا شباب ناخذ لنا كم سؤال من تويتر بس لا يزعلوني، كتبنا الاسئله ولم تجب عليها. يقول طيب عطنا اسبانيا يلا. تفضلي يا عائشه. نعم انا عندي سؤال لفضيله الشيخ. نعم. بغيت نسولو لأنني أنا هنايا شاري واحد شقة. نعم. يعني كل شيء كيقول لي الريبة الريبة الريبة، ما عرفتش واش حلال أو لا حرام فعلا. أنت اشتريتي شقة من البنك بالربا؟ بنتيريس. نعم. نعم اشتريتيها عن طريق البنك؟ نعم. أنت يعني اشتريتيها لشدة الحاجة إلى ذلك، ما عندكم سكن؟ لا ما عندناش، احنا انا شريتها باش ما نبقاش يكون نهار يعني واخده من بلاصه من حته لحته، خديت شقه صغيره. طيب انت واحد مبلغ هي لك يعني لانه ليس عندك سكن، انت عندك زوج واولاد؟ نعم. عندك زوج واولاد؟ نعم نعم. ولم تجدوا سكنا الا ان تشتروا من البنك بهذه الطريقه؟ نعم كاين الكرا، ولكن انا فضلت يعني في العطلة غنخلص الكرا نفس الثمن ديال الايبوتيكا، كنخلص نفس المقدار تقريبا ومع طول الزمن عاد بقى الاولاد. طيب انا ودي يا اختي اذا تيسر اذا في مركز اسلامي قريب عندكم اسالي في هذه المساله، هناك المساله فيها قولان مشهوران لاهل العلم، لكن اسالي رئيس المركز الاسلامي. نعم بارك الله فيكم. طبعا هناك فتوى لمجمع الفتوى الأوروبي الذي رأسه الشيخ القرضاوي معه عدد من أهل العلم، ويعني يفتون أنه إذا اضطر اضطرارا ولم يجد سكنا، بالنسبة لإخوتنا في أوروبا وهم كثر الآن بالملايين مسلمون هناك، إذا لم يجد سكنا واضطر اضطرارا إلى أن يستدين من البنك بالربا لأجل أن يشتري سكنا له ولأولاده، فهم ينزلونها منزلة الضرورة كالاضطرار إلى يعني أكل الطعام المحرم أو الشراب المحرم الذي يعني اضطر إليه اضطرارا تاما، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك بناء على أن الربا يعني النص فيه صريح ويستطيع أن يستأجر بدل ما يشتري بالربا، فكونها تستفتي من هو عندهم في البلد ويعرف أحكام البلد والطرق التي يؤخذ بها المال ربما يكون أولى لها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلداننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشتقاً.